الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. الهدي منه ما هو من أعمال الحج والعمرة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومنه ما لا تعلق له بالحج والعمرة، بأن يرسل المرء إلى مكة شيئا من بهيمة الأنعام يذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. والهدي سنة وقربة، هذا الهدي سنة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من التعظيم للبيت هديا بالغ الكعبة، من التعظيم لبيت الله، وهو أيضا إطعام للفقراء والمساكين من ساكني مكة أو قاصديها، و فيه ذبح الذبائح ونحر البدن تقربا بذلك إلى الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر. فهو من جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. و المراد بالهدي في قوله باب الهدي ما يهدى توسعة على أهل مكة وساكنيها وقاصديها من الفقراء والمحتاجين، ما يهدى إلى البيت هديا بالغ الكعبة، يقصد به التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما عنده سبحانه وتعالى من الثواب. وفيه تعظيم لبيت الله، وفيه توسعة على الفقراء والمساكين، سواء من السكان لمكة أو من الزائرين لها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلتها أي جعلتها حبالا أو ضفائر، بحيث تجعل على عنق الناقة أو البعير مثل القلادة، لأنها تقول فتلت قلائد، والقلادة هي ما أحاط بالعنق، القلادة هي ما أحاط بالعنق. وقد فتلتها رضي الله عنها من القطن، لأن جاء في رواية في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها قالت: فتمت قلائدها من عهن كان عندي، يعني قطن، ففتلت تلك القلائد من قطن كان عندها رضي الله عنها، وجعلتها قلائد تلبس الناقة أو يلبس البعير، كل بعير قلادة. والمقصد من هذه القلادة أن يعرف أنها هدي وأنها سيقت إلى بيت الله، ليبقى لها حرمة ومكانة ومعرفة بشأنها العظيم، هديا بالغ الكعبة فيكون لها مكانة. قالت: فتمت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها. القلادة تكون للإبل والبقر والغنم، يعني إذا كان الهدي من الإبل أو كان من البقر أو كان من الغنم تكون لها كلها القلادة، أما الإشعار فإنما هو في سنام البعير، في سنام البعير. ومعنى إشعاره أن يجرح سنامه جرحا يسيل شيء من الدم على سنامه، وهذه أيضا مثل القلادة، علامة على أنه هدي، علامة على أنه هدي، يجرح جرح يسير في سنامه ويسيل شيء من الدم على سنامه. أشعرها أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقلدها، وفي رواية أو قالت أو قلدتها، إما أن تكون هي التي ألبستها هذه القلائد أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ألبسها، لكن إشعارها كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، وهذا يعرف منه أن هذه الهدايا التي بعثها عليه الصلاة والسلام في هذه المرة لم يكن حاجا ولا معتمرا، وإنما أرسل هذه البدن وقلدها وأشعرها وأرسلها هدايا تذبح في مكة وتقسم على فقراء مكة قربة لله سبحانه وتعالى. قالت: ثم بعث بها إلى البيت، وإذا لم يصل من أراد بعث الهدايا، إذا لم يصل بنفسه بعث بها مع غيره مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الهدايا التي بعثها هي عمل مستقل بنفسه، ليس متعلقا بماذا؟ بحج ولا عمرة، عمل مستقل بنفسه لا تعلق له لا بحج ولا بعمرة. تقول: ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا، يعني لم يلزمه ماذا؟ المحظورات، محظورات الإحرام، مثل قص الشارب ومثل حلق الرأس ومثل قلم الأظافر ومثل مس الطيب وغير ذلك من المحظورات، فما حرم عليه شيء كان له حلا. بينما الأضحية ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، لكن هذا الهدي تقول عائشة: فما حرم عليه شيء كان له حلا. فمن بعث مثل هذه الهدايا لا يلزم شيء من محظورات الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعثها ويرسلها إلى مكة، ولا يكون شيء حرام عليه، فما يحرم عليه شيء كان له حلا، لأنه عمل مستقل بنفسه ولا تعلق له بعمرة ولا تعلق له بحج. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. ماذا تفيد هذه الكلمة مرة؟ تفيد التنوع، يعني أنه أهدى غنم وأيضا أهدى غير الغنم، لأن مرة أهدى غنم، إذن هناك شيء آخر غير الغنم أهداه عليه الصلاة والسلام. وتقدم في الحديث الأول أنها قلدت في كما في رواية أخرى الحديث بدن رسول الله، بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإبل والنوق. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بقرا، أهدى عن نسائه بقرا، فهذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى من كل بهيمة الأنعام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى من كل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو في الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، يسوق بدنة، فقال اركبها، فقال اركبها. بدنة أي هديا يسوقه إلى مكة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، رآه يسوقه ما ركبه. وواضح من سياق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في هذا الرجل حاجة للركوب، وأنه أجهد نفسه بسوق هذه الناقة، مع أنه لو ركبها ولو بعض الوقت أرفق به فقال له عليه الصلاة والسلام اركبها، فقال الرجل إنها بدنة، يعني يقصد هدي قصد به أن يذبح في مكة، قال إنها بدنة. ماذا يستفاد من قول إنها بدنة؟ متقرر عندهم أنها لا تركب، متقرر عندهم أنها لا تركب، ولا يستفاد من شيء من منافعها ركوبا أو حليبا أو حتى أجارا، يعني حتى لو ما ركبها ورأى شخصا وأجره مثلا ظهرها يركب إلى مكة، فمتقرر عندهم أنها لا، يعني أنها هدي، فلا يستفاد شيء من منافعها لا من الحليب ولا ركوب ولا غير ذلك، هذا متقرر عندهم. ولهذا قال الرجل إنها بدنة، إنها بدنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه قال اركبها، لأنه لمس في هذا الرجل حاجة، وإلا الأصل هو ماذا؟ الأصل مثل ما كان يريد الرجل أن يفعل أن لا يركبها، هذا الأصل. يعني لو كان شخص معه ناقة للركوب وناقة هدي ما يركب الهدي، لأن الأصل أن لا يركب، الأصل أن لا يركب، وأيضا لا يحلب، لا يؤخذ حليبها ولا غير ذلك من المنافع، لأنها هدي. وسيأتي معنا حتى الجلال الذي يوضع عليها يتصدق به، لا يؤخذ شيء منها، ولا، لأن كلها هدي وقربه لله سبحانه وتعالى. فيسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته ركبها يساير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة، كلها والرجل في نفسه يعني ألا يركب بدنة ساقها لبيت الله عز وجل ولا يستعمل فيها شيئا. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية والثالثة، في الثالثة قال اركبها ويلك أو قال ويحك، وهذه كلمة يؤتى بها في مقام التهديد والتخويف والتحذير والإنذار، ويحك أو ويلك. فقال اركبها، مثل ما قدمت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى في صاحبه حاجة، وإلا الأصل أنها ماذا؟ أنها لا تركب إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك حاجة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها، يعني البدنة التي هدي، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. استمعوا لهذا الحديث مرة ثانية، وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اركبها بالمعروف، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. يستفاد منه أن البدنة ماذا؟ لا تركب، لا تركب، وركوبها يكون كما دل هذا الحديث بشرطين، ركوبها يكون بشرطين. الأول مستفاد من قوله بالمعروف، بالمعروف يركبها ركوبا رفيقا فيها اهتمام بمقام هذا الهدي أو البدنة التي أخذها قربه إلى بيت الله عز وجل، فيركبها بالمعروف أي برفق وبمراعاة حالها وأنها بدنة سيقت إلى بيت الله جل وعلا. والأمر الثاني أن يكون الركوب عن ماذا؟ عن حاجة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ألجئت إليها، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. معنى ذلك أنه إن وجد ظهرا ما يركبها، قال حتى تجد ظهرا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا يركبها إلا عن حاجة، وأيضا الحاجة تقدر بماذا؟ بقدرها. قال حتى تجد ظهرا، يعني معنى ذلك أنه إن وجد ظهرا لا يركبها، لا يركبها. فأفاد هذا الحديث، يعني حديث جابر رضي الله عنه، أن الهدي لا يركب، لا يركب، وإذا احتاج إلى الركوب ركب في حدود حاجته للركوب، وأن يكون هذا الركوب بماذا؟ بالمعروف كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه أي التي أراد عليه الصلاة والسلام يوم النحر نحرها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن عددها كان 100، 63 منها ساقها من ذو الحليفة معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، و37 جاء بها علي من اليمن رضي الله عنه، فكان مجموع ذلك 37، مجموع ذلك 100. نحر منها عليه الصلاة والسلام 63 بيده صلى الله عليه وسلم، ونحر علي الباقي. وماذا أيضا؟ مثل ما دل هذا الحديث وكل عليا أن يقوم على بقية شؤونها، وجميع ما يتعلق بها. نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، ونحر عليا الباقي وعدد 37، وأمر عليا أن يقوم على شؤونها. ماذا يفعل؟ قال أن أقوم على بدنه، هذا إجمال، وتفصيله ما ذكره رضي الله عنه، أن أتصدق بلحمها، أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأجلتها. الأجلة ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحوه، أيضا يتصدق بها. وهذا يستفاد منه ما سبق، أنه لا ينتفع بشيء ولا يؤخذ شيء منها، وإنما قال أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. المقصود أن لا أعطيه شيئا على سبيل المعاوضة والأجرة على عمله. فالهدي لا يعطى الجزار ثمن عمله شيء من الهدي، لا من اللحم ولا من الجلد ولا من غيره. ما يقال مثلا تذبح أو تنحر لي هذه الناقة ولك ربعها قيمة النحر، ما يجوز على سبيل الماذا؟ المعاوضة، معاوضة لعملية النحر والتقطيع إلى آخره. قال وألا أعطي الجزار منها شيئا، المقصود شيئا على سبيل المعاوضة. لكن لو كان الجزار فقير من عرض الفقراء واتفق معه على أجرة معينة، أجرة معينة للنحر، وقام بعمله ثم أعطاه منها من عرض الفقراء، ليس على سبيل ماذا؟ المعاوضة. هذا لا شيء فيه، لأنه من الفقراء وله نصيبه منها. فإذا قول وألا أعطي الجزار منها شيئا، هذا إنما هو على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة. قال عليه الصلاة والسلام ونحن نعطيه من عندنا، يعني الأجرة نعطيه من عندنا، ليس من شيء يتعلق بهذه البدن. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز التوكيل في العبادات المالية، جواز التوكيل في العبادات المالية. أما العبادات البدنية المقصود منها أن يفعل المرء، لا يوكل أحد أحدا أن يصلي عنه أو أن يطوف عنه أو نحو ذلك، أو أن يصوم عنه، لا يوكله، لأن التوكيل إنما هو في العبادات المالية، كما هو في هذا الحديث توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يقوم بالنحر لبعضها، وأن يقوم بأعمالها من صدقة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، قد أناخ بدنته فنحرها. أناخها أي بركها، جعلها باركة في الأرض، ونحرها على هذه الصفة وهي باركة. والسنة في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة على أقدامها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأصل والسنة أيضا كما دل على ذلك القرآن أن تنحر وهي ماذا؟ قائمة، ما تنحر وهي باركة، وإنما تنحر قائمة. أما البقر والغنم فتذبح ولا تنحر، تذبح وهي مضجعة على جنبها الأيسر، لكن الإبل لا، تنحر نحرا، لا تذبح ذبحا، تنحر نحرا وهي قائمة. قال ابن عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي رآه نحر بدنته وقد بركها ثم نحرها، قال ابعثها قياما مقيدة، ابعثها قياما مقيدة، قياما أي على أقدامها مقيدة، تقيد يدها اليسرى، تقيد يدها اليسرى وتصبح قائمة على ثلاث، تكون قائمة على ثلاثة، معقولة اليد اليسرى. ويأتي من أراد أن ينحرها من أي الجهتين، من اليمنى ولا اليسرى؟ انتبهوا، إذا جاء من اليسرى سقطت عليه إذا نحرها، وجبت جنوبها، لكن يأتي عن يمينها لأنها الجنب الأضعف الآن أصبح ما هو جنب الأيسر، لأنه معقولة اليد اليسرى، فوجوبها الذي هو سقوطها على الجنب الضعيف الأيسر، فيأتيها من ينحرها عن يمينها. وينحرها، ما معنى ينحرها؟ يعني يضع السكين في لبتها في نحرها، يدخل السكين في لبتها في نحرها. قال ابعثها قياما مقيدة. قال رضي الله عنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أرفق بالبعير، وهو داخل في قول هذا الصنيع، هو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فمن إحسان الذبحة في البعير أن ينحر قائما كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، ثم قال: لإنسان يصب عليه الماء أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية قال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الغسل للمحرم، أي أن الغسل للمحرم لا بأس به، وهو أمر مباح، وليس من الترفه الذي يمنع منها المحرم ويحضر من فعله، فهو عمل مباح. والغسل إذا احتاج إلى دلك الرأس، إذا احتاج أن يدلك شعر رأسه مثل ما سيأتي معنا من فعل أبي أيوب الذي قال فيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقبل بيده ويدبر على رأسه. هذا الصنيع الآن لما يغتسل الإنسان ويقبل بيده على رأسه ويدبر، هذا عملية دلك لفروة الرأس، أليس من المحتمل أن يسقط شيء من الشعر؟ محتمل ذلك، لكنه لم يفعل قصدا، مع أن الأخذ من الشعر من محظورات الإحرام، لكن في الغالب الذي يسقط من الشعر الشعر الميت، الشعر الميت هو الذي يسقط، أما الشعر المتماسك فدلكه لا يسقطه في الغالب. فالحاصل أن هذا الأمر ليس محظورا على المحرم، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى مكة قبل أن يدخل يغتسل، قبل أن يدخل مكة يغتسل. فالحاصل أن الغسل للمحرم مباح ولا ينهى عن ذلك. أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء في هذه المسألة، اختلفا في هذه المسألة هل يغسل المحرم رأسه أو لا يفعل. غسل الرأس مثل ما حدثتكم قبل قليل احتمال كبير يسقط شيء من الشعر، والمحرم منهي أن يأخذ شيء من شعره، منهي عن ذلك. فحصل خلاف في هذه المسألة بين صحابيين جليلين، عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة. المسور ابن مخرمة هذا صحابي صغير، هذا صحابي صغير رضي الله عنه وأرضاه، ربما يكون سنه من سن ابن عباس أو قريبا من سن ابن عباس أو قريبا من سن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. اختلف بالأبواء، اختلف بالأبواء، الأبواء في الطريق إلى مكة، وهذا يفيد أن الخلاف الذي أو الاختلاف الذي كان بينهما وهما ماذا؟ في الطريق إلى مكة، في الطريق إلى مكة. هذا يستفاد منه أن بحث المسائل العلمية، بحث المسائل العلمية في ضوء الدليل وتحري الحق لا يدخل في الجدال الماذا؟ المنهي عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا كان المرء يبحث مع زميله مسألة لأنه قادم على هذا العمل ويريد أن يتحرى الصواب ويعرف الحق، فهذا يقول الصواب كذا وهذا يقول الصواب كذا، فيقول آخر ما دليلك ويقول الثاني ما دليل، هذا جدال لكنه ليس مذموما إذا كان برفق ولطف وتحري للحق وطلب الله. فعبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء أي في طريقهم إلى مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. ابن عباس ربما أن عنده في هذا سنة علمها، ولعل مما يقوي ذلك السؤال الذي بعث به عبد الله بن حنين، لما بعث عبد الله بن حنين لأبي أيوب ما قال له اسأله هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل المحرم رأسه، ولا قال له هل غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أو لم يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وإنما قال له ماذا؟ قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فهذا يفيد أنه عنده علم بها، عنده فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون مستصحبا للأصل. الأصل ما هو؟ أن لا يحضر المحرم إلا من أشياء جاء حضره ومنعه منها، ولا يعلم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد المنع، لأن الأصل هو أنه مباح له إلا الشيء الذي جاءت النصوص بالمنع منه، قد يكون مستصحبا الأصل بقاء البقاء على الأصل الذي هو الحل، إلا ما جاء تحريمه على المحرم. المسور بن مخرمة قد يكون يرى ذلك من الترفه الذي ينهى عنها المحرم، وأيضا عرضة لسقوط الشعر، عرضة لسقوط شيء من الشعر إذا دلك فروة رأسه، فحصل بينهما خلاف في هذه المسألة. قال عبد الله بن حنين: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب، أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب، وهذا أيضا فيه خبر الواحد، خبر الواحد يؤخذ به في الأحكام، أرسل واحدا ما أرسل عددا. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره لما هاجر إلى المدينة، أول ما وصل إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكان في الدور الأسفل، جعله للنبي عليه الصلاة والسلام وأرفق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصعد إلى أعلى ولا يكلفه صعودا. ثم انتبه في الليل، انتبه في الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحته، وجمع أولاده وأهله وجلسوا في طرف البيت، جلسوا في في في في طرف البيت حتى الصباح، ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام تحته وتحت أولاده، تعظيما لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وله مآثر عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قصص عجيبة في قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله لبيته. ويكفيه شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل كان في ماذا؟ في ضيافته وفي بيته رضي الله عنه وأرضاه. قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، يغتسل بين القرنين، وهذا من لطيفة وعجيب الموافقات، لأنه جاء يسأل عن غسل المحرم وجده يغتسل، وجده يغتسل وهو مرسل الآن ليسأله عن غسل المحرم، فوصل إليه وهو يغتسل، فوجدته يغتسل بين القرنين. قال المصنف رحمه الله: القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، البكرة التي تجعل على البئر حتى ينزح الماء من البئر. فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوبه، يعني جعل ثوبا سترة عن أعين الناس. فسلمت عليه، فسلمت عليه، وهذا يستفاد منه أن هذا لا بأس به، السلام على من هو يغتسل أو يتوضأ، أن هذا العمل لا بأس به ولا حرج. قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين. وهذا أيضا من السنة، إذا قيل من هذا لا يقول أنا، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يجيب بأنا فقط، يقول أنا ويسمي نفسه، ويسمي نفسه من يقول أنا فلان بن فلان، تسمية واضحة، حتى إذا كانت تسمية غير واضحة لا يكتفى بها، لو قال عبد الله ما تكفي، لو قال عبد الله ما تكفي، قال: أنا عبد الله بن حنين. قال: أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. لاحظ ابن عباس خلافه مع المسور، هل يغسل أو لا يغسل؟ وأنت لما تتوقع أن أرسله ليسأله ستظن أن السؤال ماذا؟ هل كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أو كان لا يغسل رأسه؟ هكذا تظن السؤال. هذا هو السؤال المتوقع. لكن ابن عباس أرسله وقال اسألوا كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، بمعنى أنه كان يحاور المسور وعنده ماذا؟ عنده يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه. قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على ثوبه، لأن الثوب كان ساترا له، فوضع يده على ثوبه فطأطأه، يعني خفض الثوب حتى بدا لي رأسه، يعني كان الثوب عمله ساترا لا يرى حتى رأسه. فلما سأله هذا السؤال نزل الثوب حتى بدا الرأس، يريد أن يجيبه بجواب ماذا؟ عملي، وخاصة أن السؤال ورد إليه وهو ماذا؟ يغتسل، وهو يغتسل، فأراد أن يريه عمليا. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، حتى بدا لي رأسه. حضرني أمرا لعله مفيدا. هذا فيه لطف السلف ورفقهم، يعني تصور الآن لو جاء أحد يسأل أحدا وهو يغتسل وقال أنا بسألك ماذا تظنون، أقل شيء يقول هذا ما هو وقت سؤال، وتراني أغتسل وتعرف أني أغتسل وتجي تسأل، هذا وقت سؤال؟ فانظر، طأطأ الثوب مباشرة وأجاب وطبق عمليا، فنفوسهم ماذا؟ نفوسهم لينة مطمئنة حليمة رفيقة، قل ما شئت من المعاني الجميلة في الأخلاق. قال فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء من أجل أن يري هذا الذي جاء مرسلا يسأل، قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، يعني هذا دلك للرأس. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، يفعل أي هكذا كان يغسل رأسه وهو محرم. فإذا لو قدر أن شيء من الشعر سقط لا يضره، لا يضره، لأنه ما قصد ذلك، وإنما قصد نظافة شعره. وعلى كل هذا يفيد أن هذا العمل جائز ومباح، ولا حرج على المحرم في فعله، وليس من الترفه الذي هو من محظورات الإحرام. قال وفي رواية قال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، قال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، يعني لا أجادلك، لا أحاورك أبدا، يعني عرف تمكن ابن عباس رضي الله عنه وفقهه وقوة أيضا درايته بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ارجع قليلا إلى الحديث الأول في باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلدت قلائد هدي النبي صلى الله قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال هنا في النسخ التي معكم، أحد منكم عنده بيدي في نسختي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هل أحد منكم عنده؟ هكذا عندك لفظه عندك فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا؟ أنا راجعته في الصحيحين هكذا لفظه بإثبات بيدي، فهي قطعا ساقطة من عمدة الأحكام، قد يكون سقوطها من بعض النساخ،